إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى النوع الثالث ممن يقاتلون من أهل القبلة. النوع الأول كان البغاة، والنوع الثاني كان مانع الزكاة، مانع الزكاة والخوارج أو الطوائف الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام المتواترة الواجبة، سواء بقى شريعة عقدية أو شريعة عملية. النوع الثالث ممن يقاتلون ممن ينتسبون لأهل القبلة أو من أهل القبلة، يعني هو قتال المحاربين وقطاع الطريق، قتال المحاربين وقطاع الطريق. في باب في الفقه اللي هو يسمى باب الايه؟ الحرابة، وبيبقى في كتاب الحدود حد الحرابة، حد الحرابة. في البداية كان نحاول نعرف ايه هي الحرابة عشان نتصور ايه هو الباب ده وايه وضعه. الحرابة في اللغة مأخوذة من الحرب اللي هو نقيض السلم، او مأخوذة من الحرب يعني السلب، يقال حرب فلان فلانا ماله، يعني سلبه هذا المال. والحرابة في الاصطلاح وتسمى كذلك قطع الطريق عند أكثر الفقهاء، يبقى الحرابة تساوي قطع الطريق. هي البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة، مكابرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث. يبقى بيراعي العلماء فيها ان يكون فيها مكابرة ومجاهرة، مكابرة يعني فرض سلطة قهر، ومجاهرة يعني مش على وجه الخفية يخطف حاجة ويطلع يجري، لا ده ايه على سبيل المجاهرة، ويكون فيها اعتماد على القوة. والاشهر طبعا من كلام الفقهاء ان يكون فيها سلاح، حتى قال الحنفية والحنبلة ولو كان هذا السلاح حجارة أو عصي. ولم يلتفت الملكية والشافعية لهذا وقالوا بل تعتبر قطع طريق ولو الضرب بجمع اليد، يعني لو باللكاميات كده وقهروا الناس بطريقة اليد خلاص يعتبر إيه؟ حرب. واعتبروا فيها أيضا ما يسمى البعد عن الغوث، يعني يكونوا في مكان لا يستطيعون أن يستغيثوا بأحد، أو إن استغاثوا لم ينجدهم أحد. واختلفوا بقى هل ده يشترط في الصحراء او البرية زي ما قال الحنفية، ولا يمكن اي مكان داخل مصر او غيره طالما ان في بعد عن الغوث، وده قول الجمهور. يبقى الحرابة تاني هي قطع الطريق عند اكثر الفقهاء، وهي البروز لاخذ مال او لقتل او لارعاب على سبيل المجاهرة، مكابرة واعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث. الحرابة من الكبائر، الحرابة من الكبائر بلا شك، وهي من الحدود باتفاق الفقهاء. وسمى القرآن مرتكبيها محاربين لله ورسوله وساعين في الأرض بالفساد، وغلظ عقوبتها أشد التغليظ. إيه المعتمد في حد الحرابة؟ المعتمد فيها آية وحديث، آية في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وحديث أنس في الصحيحين أن قوما من عكل وعرينة، ومشهور بحديث العرانيين، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في الصفة، فجتوى والمدينة يعني أصابهم الجواء مرض بسبب تغير المناخ. فقال يا رسول الله أبغنا رسلا يعني لقاحا نوق يعني. فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوها. الإبل كانت على إيه؟ على خارج المدينة في المرعى خارج المدينة اللي هي الحمى خارج المدينة. فأتوها فشربوا من ألبانها وأوبالها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا. فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، ذود الإبل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في آثارهم. فما ترجل النهار حتى أتي بهم. فلما أتي بهم للنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم، يعني سمل أعينهم بهذه المسامير لأنهم فعلوا ذلك في الراعي، قتلوه وفقوا عينيه. وقطع أيديهم وأرجلهم من وما حسمهم، يعني المفروض بعد قطع اليد بيحسموها بالزيت المغلي عشان النزيف يوقف، لا ما حسمهمش، سابها تنزف. ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. فده الحديث بقى وليه روايات مختلفة فيها زيادات فيها على هذا اللفظ، لكن ده مجمل الايه النص اللي بيعتمد عليه في الآية وفي الحديث. واشترط العلماء شروط للحرابة اللي هي حتى يكون الشخص ده من المحاربين. قالوا الالتزام ان يكون ممن يلتزم احكام الاسلام. مين اللي بيلتزم احكام الاسلام؟ المسلم والذمي اللي دخل معنا في عقد ايه؟ الذمة. فبيدفع، قلنا عقد الذمة مبني على امرين، دفع الجزية والتزام احكام الاسلام. وكذلك الايه؟ المرتد. المرتد هو كان ملتزم لاحكام الاسلام، كان ملتزم لاحكام الاسلام، فلذلك دخلوه في ضمن الايه؟ المعنى ده. هيخرج من ذلك مين؟ هيخرج من ذلك ان لو فعل هذه الافاعيل مشرك او معاهد بينتقد عهده خلاص بقى محارب دلوقتي، واخد بالك، مشرك محارب او منطق او معاهد او مستأمن او غير ذلك، يبقى له الالتزام التكليف. وبرضه على خلاف بينهم في المسائل اللي زي ديت، ان اللي هيساعد لو في صبي او مجنون، طب اللي هيساعدهم اختلفوا بقى، اللي يساعد الصبي في قتل، يعني جاب لو واحد مسك واحد كده وقال لي لطفل صغير ضربه بالنار فضربه بالنار، مين اللي بيتقتل؟ اللي مسكه. وصلت كده؟ فعشان بس ايه يعني تبقى ادي معنى كلمه التكليف، اللي هو ايه؟ الطفل، العقل والايه والبلوغ. وجود السلاح معهم قلنا دي برضه مختلف فيها بين المذاهب، هل يشترط السلاح ولا لا، وهل السلاح يكفي فيه ايه؟ البعد عن العمران، وده برضه قلنا مختلف فيها، الذكوره والجمهور على ان الذكوره لا تشترط، فلو ان هناك من النساء من توفر فيهم شروط الحرابه اخذوا حد الايه؟ اخذوا حكم الحرابه ويقام عليهم حد الحرابه. ده تصور كده عن الامر. حكم حاجه اسمها الرد، الرد اللي هو المساعد، الرد اللي هو المعين او المساعد اللي بيساعد قطع الطريق، اما بالنظر اللي هو بيقعد يراقب له الطريق ويدله، او بيساعده لكن ما بيبشرش القتل بنفسه، بيبشرش قطع الطريق بنفسه، بس بيدعمه بيعينه، ده اسمه ايه؟ الرد. والجمهور على ان حكم الرد حكم الايه؟ حكم المباشر. حكم الرد حكم المباشر، يعني كلهم بياخدوا حكم واحد. العقوبة بتاعتهم وردت في الكتاب، في كتاب الله عز وجل، وبيانها في السنن، وجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. الجمهور هنا على ان اوديت للتنويع. يعني للتنويع؟ يعني اذا قتلوا واخذوا المال يبقى يقتلوا ويصلبوا. طب اذا قتلوا فقط يبقى يقتلوا فقط. طب اذا اخذوا المال فقط يبقى يصلبوا، يبقى تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف فقط. طب اذا ارهبوا الطريق ولم يقتلوا ولم يقتلوا ولم يسرقوا مالا او ياخذوا مالا، ايه اللي يحصل؟ يبقى ينفوا من الارض. على برضه خلاف بالعلماء في المذاهب، ايه هو النفي ومعناه؟ من قائل بان هو السجن زي الكلام كثير من العلماء، ولا بيقولوا لا التفريق في البلدان، لا ابعادهم مسافة القصر، وغير ذلك من الفروع الفقهية. انا بقول الكلام ده لحضراتكم عشان يبقى عندنا بس تصور اجمالي كده، احنا الباب ده فيه تفاريع كتير زي اي باب فقه، بس المقصود من هنا ضبط المسألة، ان في نوع من اهل من القتال بيكون متوجه لناس من أهل القبلة، وهم ما يسمى بالمحاربين أو قطاع الطريق، وده حد من الحدود، حد من حدود الله عز وجل، وده حق الله عز وجل. عشان كده ما بيسقطش بالعفو، ما بيسقطش بالعفو، ده حد من الحدود والحق في الله عز وجل، فده بيقام فيه الحد على من وقع في هذه الصفات. نقرأ كلام الشيخ بنحفظه، بيقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه الآيات ورد في سبب نزولها عدة أسباب، فهي من قائل أو رواية عن بعض المفسرين أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب كان لهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضوا العهد، فشرع الله صلى الله عليه وسلم نبيه أن يعاملهم بهذا. وقال آخرون بل نزلت في قوم من المشركين، وقال آخرون نزلت في قوم من عرينة، هم عقل وعرينة، عقل بسكون السين بسكون الكاف وضم العين، ارتدوا عن الإسلام وحاربوا الله ورسوله. ده الجمهور على كده، يعني عامة المفسرين على إن هي نزلت في عقل وعرينة لحديث أنس في الصحيحين. ابن جرير رحمه الله، أقول ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندي أن يقال أنزل الله هذه الآية على نبيه صلى الله عليه وسلم لمعرفة حكمه على من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا بعد الذي كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرانيين. وابن كثير مال إلى هذا القول، إن الآية دي عامة في بيان حكم المحاربين، سواء بقى كانوا مرتدين، سواء كانوا من الإسلام، سواء كانوا من غيرهم، يبقى في النهاية ده إيه؟ ده حكم. روى الجماعة عن أنس أن ناسا من عقل قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام فاستوخموا المدينة، قالوا: يا رسول الله، إن أهل ضرع ولسنا أهل ريف، إحنا مش بتوع زرع وقاعدة في وسط إيه مزارع، إحنا بتوع صحاري وراعي أهل ضرع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذود وراع، أمر لهم بذود، الذود اللي هي الإيه؟ الإبل، وراعي يخرج بالذود بإبل الصدقة ديت، وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها وألبانها. فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة، الحرة هي الأرض الكثيرة الصخور السوداء، كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حاله. يقول الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: وكون سبب نزولها في المشركين الذين أخذوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي نوق النبي عليه الصلاة والسلام، لما شكوا إليه وباء المدينة، لا يدل على اختصاص هذا الحد بهم، لا يدل على اختصاص هذا الحد بهم، فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وده كلام محترم. وقال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية: قال مالك: المحارب عندنا من حمل على الناس في مصر أو في برية. مصر الأرض الممصرة اللي فيها عمران، والبرية اللي هي الصحراء، وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون ثائرة، الثائرة اللي هي الهياج، ولا ذحل، الذحل اللي هو الثأر، ولا عداوة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو في ناس دلوقتي وقع ثائرة، أهل حي مع أهل حي، قرية مع قرية، قبيلة مع قبيلة، وقعوا في بعض وضربوا، دول مش هتسموا قطاع طريق حتى لو وقع فيهم إيه؟ قتل ونهب وغير. يبقى ده اسمها ثائرة، ده الهياج، الهياج. وفي الذحل اللي هو الثأر، دول قتلوا من دول ودول راح يقتلوا منهم، حتى ده لو هيقول لي هتعامل معهم إيه؟ هتعامل معهم بالقصاص، مش هتعامل معهم إنه إيه؟ إنه حد الحرابة. وصلت؟ ولا ذحل ولا عدو. طيب، قال ابن المنذر: اختلف عن مالك في هذه المسألة فأثبت المحاربة في المصري ونفى ذلك مرة. قال إن الإمام مالك ورد عنه روايتين، إنه بيعتبر المصر اللي هو البلاد الممصرة اللي هي فيها عمران من اذا وقع فيها الحرابه يعتد بها حرابه. وقيل وافق ابا حنيفه في قوله ان هي لابد من الايه، ان يكون بعيد عن العمران، تكون في البريه. وقال طائفه حكم ذلك في المصري او في المنازل والطرق وديار اهل الباديه والقرى سواء وحدودهم واحده، وهذا قول الشافعي وابي ثور. قال ابن المنذر كذلك هو، يعني ده فعلا هو الحكم، لان كلا يقع عليه اسم المحاربه، والكتاب على العموم، الكتاب للقران على العموم، ما حدش قال لا ده جوه مصر ولا بره في في في بريه ولا في زقاق، وقالش حاجه، الحكم عام. وليس لاحد ان يخرج من جمله الايه قوما بغير حجه، انتهى. قال النووي في روضه الطالبين: تعتبر فيهم الشوكه والبعد عن الغوث، وان يكونوا مسلمين مكلفين، فالكفار ليس لهم حكم قطاع الطريق. يبقى بيقول تعتبر فيهم، اي في شروطهم، الشوكه كلهم قوه ومنعه، البعد عن الغوث. خلي بالك في فرق بين البعد عن الغوث والبعد عن العمران. البعد عن الغوث ممكن يكون زي ما هيجي معنا تفصيل في كلام الملكيه دلوقتي، والشيخ احسن فعلا في اختيار النقول، طالما ان هو مش بيشرح باب فقهي وبيختار فقط ايه اللي هيضبط لك به اطار المساله، هو احسن فعلا في اختيار النقل. هجيب دلوقتي نقل عن من مختصر خليل فيه توضيح للمساله دي. في فرق بين البعد عن الغوث والبعد عن العمران. خلاص، البعد عن الغوث يعني ما حدش يعرف يغيثك. طب ده ممكن يتصور جوه بعض البلاد، او ممكن يتصور امتى؟ في ضعف السلطه، او في وقت ما حدش سامعه فيه، او في وقت مختلف، او اذا خادع انسان، خدع انسان لحد ما غفله، زي اقول لك بقى هيجي معانا كده مخادعه الصبي وغيره. فده يتصور يبقى البعد عن الغوث. اثنين ثلاثه ان يكونوا مسلمين مكلفين، خلافا بقى لمن قال ايه يدخل فيهم اهل الذمه. وهيقول لك هي مش الذمه تنتقد بذلك. ذهب بعض العلماء الى ان هذا مما ينص عليه في العقد، فان لم ينص عليه في عقد الذمه فلا تنتقد، وعملوا عملات المسلمين في ذلك، يقام عليهم حد الايه، الحرام. وأن يكونوا مسلمين مكلفين، فالكفار ليس لهم حكم قطاع الطريق. قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفتاوى: في قطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة، يعترض الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة. قلنا مجاهرة يعني ليس على سبيل الاختلاس، ان هو يخطفوا حاجه ويطلعوا يجروا، اللي بيخطف يجري اسمه منتهب. طب اللي يخليك تتغافل كده وياخدها وانت مش واخد بالك اسمه مختلس. طب اللي ياخدها من الحرز اسمه سارق. كل واحد من ده ليه حكمه على فكره. خلاص، يبقى على سبيل المجاهره ليغصبوهم المال مجاهره. طب لو خد واحد، خد من واحد المال مجاهره ولا فيه سلاح ولا تسلط، هيبقى اسمه غصب، مش هيبقى اسمه حراب. يبقى يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. عايز شوف الآية كده، مش يقتلوا، قال إيه؟ يقتلوا. يبقى فيها زيادة المبنى بتفيد زيادة المعنى، تشديد في القتل. وكذا يصلبوا، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وقد روى الشافعي رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا. إذا قتلوا وأخذوا المال إزاي؟ بس أنا عندنا لم يصلبوا، لم يصلبوا دي غلط، لم يصلبوا دي غلط، مفروض إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. ده تصحيف إما من الناسخ وإما في النقل. إيه؟ ممكن تكون خطأ، ممكن تكون خطأ في الفتاوى نفسها، يعني الخطأ جوه الفتاوى نفسها. إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، خلاص. وإذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا قتلوا فقط ولم يأخذوا مالا قتلوا ولم يصلبوا، خلاص. وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد، وهو قريب من قول أبي حنيفة رحمهم الله. ومنهم من قال القول الثاني بقى اللي هو خلاف قول الجمهور، للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة وإن كان لم يقتل، مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم، ويقطع من رأى قطعه مصلحة وإن لم يأخذ المال، مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال. كما أن منهم من يرى أنهم إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا، والأول قول الأكثر. لا، هو عايز يقول إيه؟ هو الخلاف كله مبني على أو في الآية، هل هي للتنويع ولا للتخيير؟ الجمهور على أنها للتنويع. للتنويع يعني كل نوع أبل منه العقوبة بتاعته، يبقى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، دي عقوبات مختلفة، أبال جرائم مختلفة، ده اسمها إيه؟ للتنويع. كقول عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هو اليهود ما كانوش بيقولوا إيه؟ كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، والنصارى ما كانوش بيقولوا هودا أو نصارى تهتدوا، لكن الآية فيها تنويع، اليهود هيقولوا كونوا هودا تهتدوا والنصارى يقولوا كونوا نصارى إيه؟ تهتدوا، يبقى اسمها التنويع، اسمها التنويع. القول الثاني إنها على التخيير، زي كفارة اليمين كده، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوته أو تحرير رقبة، أي واحد يعملها من الثلاثة تجزئه. فاللي هيقول على التخيير هيقول دي مفوضة للإمام. طب القول ده مرجوح ليه؟ لأن في إجماع أنه إذا كان هناك قطاع طريق قتلوا وأخذوا مال، إن هو لا يمكن ولا يشرع إن هو يقول لهم أنا هحبسكم بس أو هنفيكم بس، في إجماع على كده، يبقى سقط الاستدلال بأن الأمر على الإيه؟ على التخيير. خلاص كده؟ فضلا عن أن دي فعلا من مقاصد الشريعة، وده المنقول عن ابن عباس. القول الثاني فعلا منقول عن بعض السلف، لكن الكلام الجمهور والأولى والأظهر، والله أعلم، والله أعلم. عشان كده بقول هنا والأول قول الأكثر. فمن كان من المحاربين قتل فإنه يقتله الإمام حدا. من كان من المحاربين قتل واحد قطع طريق كده، قطع الطريق ومسك واحد قتله، يقتله الإمام حدا، حد حرابه، خلاص مش قصاص، لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء. ده إذا إيه؟ إذا قتل، إذا أخذه الإمام قبل أن قدر عليه إمام قبل التوبة، قدر عليه إمام قبل التوبة، يبقى بالإجماع لا يجوز الإيه؟ العفو عنه بحال. ذكره ابن المنذر، ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول. وقال إذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان وردء له، فقد قيل يقتل المباشر فقط، والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا 100، وأن الردء والمباشر سواء، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين. والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين. المجاهدين لما بيطلعوا يجاهدوا ويغنموا بيقسموا الغنائم عليهم كله، صح؟ ما ممكن واحد يطلع يجاهد ما جابش حاجة في الغنيمة دي، بس هم كلهم بيشتركوا مع بعض، فهو بيقول دول زي دول، دول زي دول. وده برضو كلام الجمهور في المسألة. يبقى فهمنا ايه مسألة الردء دلوقتي. فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم، هيدخل بقى في مسألة تانية، وهكذا المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية. خليكم، ده بقى في أنواع أخرى من القتال، هو رمز لها هنا، في أنواع أخرى من القتال غير الأنواع دي، زي ايه؟ زي قتال العصبية الجاهلية، ده اللي هو عيلتين بيقتلوا بعض للعصبية للثأر بينهم، قريتين بيضربوا في بعض، وممكن بلدين بيضربوا في بعض، واخد بالك؟ طيب، في منها كذلك القتال على الملك والرئاسة، ده برضو نوع من أنواع قتال الايه؟ الفتنة. بيقول يعني لا فيه متمسك بتأويل، ولا فيه شبهة دليل، ولا فيه قتال على دين، ما فيش حاجة زي كده. خلاص بيقول فأعوان الطائفة الممتنعة أنصرها منها فيما لهم عليه وهكذا. يعني نفس الحكم ده إن كلهم يضمنوا حاجة واحدة. المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن، دعوى قيس ويمن ونحوها وهما ظالمتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه، أخرجه في الصحيحين. وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى من نفس ومال وإن لم يعرف عين القاتل. يبقى العيلة ديت لقينا في الآخر 10 مقتولين من العيلة دي، أو القبيلة دي قتلوا 20 من القبيلة دي، ال20 دول ديتهم كام؟ الواحد بس أقول ديته مليون، يبقى 20 مليون جنيه التانيين كلهم يدفعوا يشتركوا فيه. ما احناش عارفين عين القاتل، هو كلهم عشان يقول لك ايه الطائفة الممتنعة، اعوان الطائفة الممتنعة وانصارها منها فيما لهم وعليهم وهكذا المقتتلين. خلاص. وفي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كتب عليكم القصاص في القتل، لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها كالشخص الواحد. وفي ذلك قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص في القتل. انتهى باختصار، انتهى باختصار. قال الشيخ خليل ابن إسحاق في مختصره، عايزين نقرأ بقى كلام خليل من كتابه عشان ايه بعض الضبط في التشكيل والايه وبعض الضبط في الألفاظ. بيقول يقول باب في الحرابة وما يتعلق بها من الأحكام. طيب قول وعاقبها للسرقة لاشتراكها معها في بعض حدودها. ماشي. بيقول ايه بقى؟ بيقول المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك أو آخذ مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث كمسقي السيكران. طبعا هو بيقول شارح الكتاب اللي هو الدردير بيقول بضم الكاف، يعني عندكم السكران مش كده؟ لا، السيكران، كمسقي السيكران. لذلك مادة مخدرة. ومخادع الصبي، ومخادع الصبي أو غيره. لا بقول وإن انفرد، آسف، وإن انفرد بمدينة كمسك السكران لذلك ومخادع الصبي أو غيره. تمام. هو هنا جاب شرح الدردير عليه مش كده؟ بقول ومخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه والداخل في ليل أو نهار في زقاق أو دار قاتل ليأخذ المال فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن. بيقول يأخذ ما معه والداخل في ليل أو نهار في زقاق أو دار قاتل ليأخذ المال فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن، ثم يصلب فيقتل أو ينفى الحر كالزنا والقتل مع كالزنا مع والقتل مع الصلب والضرب أو مع نفي، أو تقطع يمينه ورجله اليسرى ولا أن. طيب نقرأ بقى حاشية الإيه، نقرأ شرح الدردير عليه. بيقول المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك، فجعل دي علة للإيه لقطع الطريق، أي من قطعها لأجل عدم الانتفاع بالمرور فيها ولو لم يقصد أخذ مال من السالكين. والمراد بالقطع الإخافة لا المنع، وإلا لازم تعليل الشيء بنفسه. يعني بيقول إن المراد هنا بقطع الطريق إنه يخوف الناس تعدي من الطريق ده، وسواء كانت الطريق خارجة عن العمران أو داخلة كالأزقة أماكن الضيقة اللي ما حدش يعرف يوصلها بسهولة. بيقول أو آخذ مال مسلم أو غيره، يبقى برضه المحارب ده آخذ مال مسلم أو غيره، غيره زي مين؟ إن ياخد مال ذمي أو معاهد. شوف ولو لم يبلغ نصاب، عشان كان النقل اللي من عند خليل ده ممتاز لأنه جامع كتير بقى من المسائل في الباب ده. بيقول أخذ مال من مسلم أو غيره، غيره يبقى ذمي أو معاهد، ولو لم يبلغ نصابا على وجه يتعذر معه الغوث. يبقى مش هنشترط في المال النصاب، دي مسألة خلافية، هل مش هيقطع ايده من ورجله من خلاف الا اللي اخذ مال نصاب ولا؟ قال لك الايات مطلقه، ده قال القرطبي الحكم مطلق، ما قالش فيها نصاب ولا قال اي حاجه، وده مش حرامي مش سارق عشان نقول عليه يشترط له النصاب، انما اخذ المال ايه مطلق. على وجه يتعذر معه الغوث، اي شانه تعذر الغوث، فان كان شأنه عدم تعذره فغير محارب بل غاصب ولو سلطانا. طيب بيقول وجبابرة أمراء مصر ونحوهم يسلبون أموال المسلمين ويمنعون أرزاقهم ويغيرون على بلادهم ولا تتيسر استغاثة منهم بعلماء ولا بغيرهم. يعني عندك اللي كان بيتكلم عن أيام المماليك، المماليك لما كان بقى بيكثر منهم البغي والفساد إما بأنفسهم أو بنوابهم أو عمالهم وتقريرهم للعمال زي ما معنا بعد كده. فبقول ده احنا عند الملكية بيدوله حكم قطع الطريق، بقولك محدش عارف يغيث الناس أصلا منه، ناصب الوضع بتاعه وبيكابر الناس ويأخذ أموالهم قهرا أو يكابرهم على نفوسهم قهرا، فده حكمه حكم قطاع الطريق والمحاربين عند الملكي. بيقول وإن انفرد بمدينة، وإن انفرد بمدينة قصد جميع أهلها أم لا، كمسقي السويكران، السويكران بضم الكاف نبت معلوم لذلك أي لأجل أخذ المال، وأشد منه تغييب العقل بالبنج بفتح الباء، ومثل نبات يسمى الداتورة، ومخادع الصبي أو غيره يعني غير الصبي هو الكبير يعني يخدعوا الحد بيدخله في مكان كالأزق ليأخذ ما معه ولو لم يقتله. تمام. طيب وقتله من قتل الغي وقتله من قتل الغيلة يعني قتل الصبي أو الرجل المخطوف في الوقت ده من قتل الغيلة. إيه الفرق؟ لو هو من قتل الغيلة هيبقى حكمه حرابة، أما لو هو من قتل العدوان هيبقى حكمه إيه؟ قصاص. يبدأ التاني يدخلوا العفو والأولاني ما يدخلوش العفو. وصل المعنى يا إخوانا كده؟ بيقول والداخل في ليل أو نهار في زقاق أو دار قاتل حين الأخذ يعني ليأخذ المال وأخذه على وجه يتعذر معه الغوث فيقاتل بعد المناشدة، والمناشدة هنا مندوبة مستحبة، إنه يقول له إيه ناشدناك الله إلا ما خليت سبيلنا، اتق الله وسيبنا في حالنا، أدي معنى كلمة الإيه المناشدة. إن أمكن، ليه كلمة إن أمكن؟ ما ساعات ممكن تكون المناشدة دي هتفوت عليهم الفرصة، إن هم يعني الوقت في الأسلحة المتطورة والحديثة لو هم جوم يكلموه ويناشدوه ممكن يضربهم بالنار أصلا. طب هو عاد ساعتها، هل ساعتها هم لو قتلوه قبل ما يناشدوه عليهم حاجة؟ لا ما عليهمش حاجة. عشان كده بقول إيه إن أمكن، فإن عجل بالقتال قوتل بلا مناشدة بالسلاح أو غيره مما فيه هلاكه، فعلم من قوله يقاتل أنه يقتل وهو أحد حدوده الأربع. طيب جاب الشيخ هنا كمان كلام مين في الحاشية؟ كلام الدسوقي، كلام الدسوقي. الدسوقي بيقول إيه بقى؟ بيقول وفي حاشيته، هو كله كتاب واحد، المتن لخليل بن إسحاق والشارح الدردير في كتاب اسمه الشرح الكبير على متن خليل وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير. بيقول وفي البدر القرافي أن من أخذ وظيفة أحد لا جنحة فيه بتقرير سلطان فهو محارب. البدر القرافي ده غير شهاب الدين القرافي، اسمه بدر الدين القرافي. شهاب الدين أبو العباس القرافي اللي هو الصنهاجي اللي هو صاحب الفروق وصاحب كتاب الزخيرة المشهور في الفقه، وده اللي إذا أطلق وقالوا القرافي بإطلاق كده معلوش حاجة، يبقى هو من شهاب الدين أبو العباس صاحب الفروق وصاحب الزخيرة. ده كان من المغرب. أما بدر الدين القرافي ده من مصر، كبير فقهاء الملكية بمصر بعده بثلاث قرون، يعني الأولاني مولود 630 تقريبا أو 628 وده مولود 935 هجري. والبدر القرافي ده ليه شرح على خليل أو حشي على خليل، مختصر خليل. فبيقول بقى البدر القرافي بيقول أن من أخذ وظيفة أحد لا جنحة فيه بتقرير سلطان، يعني اللي هياخد من واحد فلوسه وظيفة يعني ماله يعني حاجة طلع له راتبة ليه يعني فلوسه وظيفته فلوسه لا جنحة فيه، ما لوش أي تأويل فيها ولا أي شبهة ولا ليه أي متمسك بتقرير سلطان نتيجة أن السلطان قال له أنا مخولك تفعل ما شئت، يبقى هو نائب أو عامل أو ساعي من سعات السلطان الظالم، بيقول فهو محارب. يبقى الملكية عندهم ان ده ايه محارب. ليه؟ قال لانه يتعذر معه الغوث منه ما دام معه تقرير السلطان، معه قوة، معه سلطة. ثم ذكر ترددا في كون الذين يأخذون المكوس محاربين بمنزلة قطاع الطريق أو غاصبين. قال اللي بياخدوا المكوس من الناس هيبقوا برضو محاربين زي قطاع الطريق كده ولا هيبقوا غاصبين؟ الشيخ بيرجح ان هم غاصبين مع ان دي كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. وقال في قوله: جبابرة أمراء مصر فهم محاربون لا غصاب. وقال أيضا: من خرج لإخافة السبيل قصدا للغلبة على الفروج فهو محارب أقبح ممن خرج إخافة السبيل لأخذ المال. وده كلام مهم، هيقول إن حكم اللي هيخطف واحدة أو يخطف صبي عشان يفجر به يغتصب أو يغتصب امرأة، خطفهم وهددهم عشان يقع عليهم، ان ده مش هيتعامل معاملة هو لو وقع على المرأة مش هنعامله معاملة الزاني. اذا كان محصن يرجم، واذا كان غير محصن يبقى يغرب ويجلد مئة. لا، قال ده يعامل معاملة الايه؟ المحارب. الشيخ ياسين بيرى اصلا ان هو يقتل بكل حال، يقتل بكل حال. ليه؟ لقول السدي رحمه الله في تفسير قوله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل. وقال إن المكابرة على الفروج أشد من المكابرة على النفوس وأشد من المكابرة على الأموال. والكلام ده ليه وجاهة بصراحة، الكلام ده كلام ليه وجاهة. وقال أيضا، يبقى الدسوقي بيقول: من خرج لإخافة السبيل قصدا للغلبة على الفروج فهو محارب أقبح ممن خرج إخافة السبيل لأخذ المال. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان. شوف الضبط كده، يعني بيقول مسألة هم بغوا في البلاد وعملوا اللي عملوه، السلطان وصلوا ناشدهم وعملوا تعالوا عشان نقيم عليكم الحد بلا عدوان. هو الغالب على هذا السلطان أنه يعد لن يتعدى حدود الله فيه، فامتنعوا عليه، رفضوا، امتنعوا بقوتهم وتعزز بعضهم ببعض. بيقول الشيخ الإسلام تيمية: فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم، ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم جميعا قتلوا، وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا، ويقتلون في القتال كيفما أمكن، يعني يرمون زي ما يمكن قتالهم يقتلوا، ممكن يرموا بعظيم أيا كان وضع القتال، ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم حتى لو ما كانش معهم في الأول بس انضم إليهم وصار إيه يدافع عنه ويحمي عنه. عشان كده قلنا ده نوع من أنواع القتال اللي ممكن يلزم الدولة المسلمة، نوع من أنواع القتال إن ممكن فجأة يبقى يلزم الإمام المسلم أو الأمير أو الوالي إن هو يخرج بجيش يقاتل هؤلاء، يقاتل هؤلاء. لا محاربين، ما هم مش أهل بغي خالص، هيفضل لسه محاربين، كلهم برضو محاربين. وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا. هو بيقول دلوقتي في مسألة، هو لو قتلهم ممكن يتقتل منهم ناس كتير، في حين إن هم ما كانوش قتلوا حد، ده هو بس كانوا عملوا الكمائن بتاعتهم ديت واخدوا فلوس بس. وهو المفروض على قول الجمهور ان هو ايه، ما قالوش يقتلوا لو اقيم عليهم الحد. نقول هم بيقتلوا ليه دلوقتي؟ لانهم امتنعوا من اقامه الحد عليه ونصبوا قتالا لذلك فيقاتلوا عليه، مش بيقاتلوا على حد مش بيقام عليهم حد الحرابه دلوقتي. فهمنا بيقول ايه؟ بيقول ومتى، تاني نقرا كلامه، بيقول ومتى لم ينقادوا الا بقتال يفضي الى قتلهم جميعا قتلوا، وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا، أي في أثناء الحراب، ويقاتلون في القتال كيفما أمكن، ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم، فهذا قتال وذاك إقامة حد. وقتال هؤلاء أوكد، يعني آكد، من قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام، فإن هؤلاء تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث والنسل ليس مقصودهم إقامة دين زي الخوارج مثلا، ولا ملك زي التتار اللي كانوا في فتوى التتار اللي كان ابن تيمية بيفتيه، لكن قتالهم ليس كقتال الكفار. وشو بقى بيتحرز تاني يقول ايه؟ بس مش هنقتلهم قتال زي ما بنقتل الايه؟ الكفار، اذا لم يكونوا كفارا، احترازا عن المذهب اللي بيقول وقد يقع الايه؟ الحرابة من الكفار ومن المرتدين وغيرهم. ولا تؤخذ اموالهم، يبقى مش هنغنم اموالهم، مش هناخد اموالهم، الا ان يكونوا اخذوا اموال الناس بغير حق فان عليهم ضمانها فيؤخذ منهم بقدر ما اخذوا. يبقى لكن لو اخذوا اموال الناس بغير حق، لكن لو اخذوا اموال الناس بغير حق نعمل ايه؟ نضمنهم اموال الناس اللي خدوها، وان لم نعلم عين الاخذ، حتى لو مش عارفين من اللي خدها بالظبط، لان هيبقوا كلهم لهم حكم الشخص الواحد. واذا جرح الرجل منهم جرحا مسخنا لم يجهز عليه حتى يموت الا ان يكون واجب عليه القتل. يبقى لو لقينا واحد منهم جريح وليس هو ممن يتحتم قتله في الحد، ما ينفعش نجهز عليه، نسيبه، ما ينفعش نجهز عليه. واذا هرب وكفانا شره لم نتبعه الا ان يكون عليه حد او نخاف عاقبته، ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره. يبقى اللي هنمسكه هنقضي فيه بحكم ربنا سبحانه وتعالى. ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، وأكثرهم يأبون ذلك. لا طبعا، لا تغنم أموالهم ولا تخمس طالما هم مسلمين. فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام وأعانهم على المسلمين قوتلوا كقتالهم، هياخدوا حكم الإيه؟ الطائفة اللي هينحازوا ليه، هياخدوا حكم الطائفة اللي هينحازوا ليه. طيب، تتم للكلام ده بقى، يبقى الوقت احنا خدنا النهاردة إيه؟ خدنا النوع الثالث من أهل القبلة، من قتال أهل القبلة، النوع الثالث من قتال أهل القبلة، وهو قتال المحاربين وقطاع الطريق. وقلنا ان ده حد اسمه حد الحرابة، بيلزم مين؟ بيلزم الذين خرجوا على المسلمين يقطعون الطريق ويكابرون الناس على نفوسهم او اموالهم او فروجهم. والمعتمد فيه الآية في سورة المائدة وحديث انس في الصحيحين، وورد للعلماء في كتب الفروع المختلفة ضوابط في شروط أهل الحرابة وكذلك في كيفية قتالهم. في أمور متفق عليها وفي أمور مختلف فيها. تتمة الكلام أن طيب لو تابوا قبل أن يقدر عليهم بيسقط عنهم كل المؤاخذة دي اللي هي من حق الله عز وجل، يسقط عنهم المؤاخذة اللي هي من حق الله عز وجل، وتبقى حقوق المخلوقين على خلاف من العلماء. تسقط عنهم المؤاخذة اللي هي حق الله اللي هو التحتم القتل خلاص، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. ده قول المذاهب الأربعة في المسألة. طيب هيبقى حق مين؟ هيبقى حق الناس بقى اللي أتلفوا له مال واللي قتلوه واللي تعدوا عليه، بقى حقوق الناس ديت هتبقى بقى تدخلها إيه؟ العفو، يدخلها المسامحة، يدخلها الضمان وغير ذلك. يقول يسقط حد الحرابة عن المحاربين بالتوبة قبل القدرة عليهم، وذلك في شأن ما وجب عليهم حقا لله، وهو تحتم القتل والصلب والقطع من خلاف والنفي، وهذا محل اتفاق بين أصحاب المذاهب الأربعة. واستدلوا بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أما حقوق الآدميين فلا تسقط بالتوب، فيغرمون ما أخذوه من المال عند الجمهور، وعند الحنفية إن كان المال قائما، ويقتص منهم إذا قتلوا على التفصيل السابق، ولا يسقط إلا بعفو مستحق الحق في مال أو قصاص. وكده انتهى البحث اللي مع حضراتكم اللي هو فقه الجهاد. وليه تتمة من فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي فتوى ابن تيمية في الطائفة الممتنعة أو بيسموها فتوى قتال التتار، وهي فتوى مهمة ليها شأن وأسيء فهمها بكل أسف، وترتب عليها يعني خلل كبير جدا بين أبناء الحركة الإسلامية وما انتسب إليها من الطوائف المنحرفة اللي عندهم انحراف وغلو في مسائل الدماء ومسائل التكفير والقتال وغير ذلك. فالموضوع ده هيحتاج فعلا ان هو يتاخد بصورة مستقلة، فاحنا هنكمله ان شاء الله، بس ده بحث مستقل عن هذا البحث. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.